الفجر طالع ومنور كل الشوارع بنلاقي الحلم اللي ضايع جوا عيوني يا ليلى عذاب اليوم وبنعشق نور النجوم جوا عيوني يا ليلى بنلاقي القمر اللي تاه جوا عيوني يا ليلى عذاب اليوم وبنعشق نور النجوم جوا عيوني يا ليلى في الليل بسمع نداكي وافتح ليكي شباكي يا حلال السهر معاكي جوا عيوني يا ليلى سهره والبدر طالع ومنور كل الشوارع